دونه فصار خارجا منها وجعلوا جدارا محيطا به حتى يطاف من ورائه وحتى يعلم أنه جزء من الكعبة. فالطواف لا يصح إلا من ورائه. فلو طاف إنسان من داخل الحجر فطوافه باطل لأنه لم يطف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق خرج أصحاب كتب الستة عن علقمة بن أبي علقمة بن بلال هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أمه مرجانة نعم قال عنها مقبولة أخرج لها البخاري تعليقا وفي رفع اليدين وابو داود والترمذي والنسائي البخاري تعليقا وفي رفع اليدين نعم الترمذي وابو داود وابو داود والترمذي والنسائي نعم عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها يعني عن أبي هذه الزائدة اي نعم لأنه يعني ليس في له رواية عن عائشة ولا يعني كذلك زوجته رواية عنه وليس موجود في تحت الأشراف اسناد اي نعم في تحت الأشراف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. مرد أبو عيسى باب ما جاء في فضل الحجر والركن والمقام. والحجر هو في الركن يعني مقصود الركن الذي فيه الحجر فهو شيء واحد. الركن الحجر هو في الركن لأن الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني يقال لهما ركنان فيقال لهم الركنان ويعني يقول بين الركنين يعني بين الركن الذي فيه الحجر والركن الذي في الركن اليماني. والحجر هو في داخل الركن أو في داخل ركن من أركان الكعبة الذي هو عند بابها والذي هو عند مطلع الشمس مقابل الصفاء هذا الركن الذي هو في مقابل الصفا هو الذي فيه الحجر. فقوله الحجر والركن معناهما واحد ليس هناك شيء ليس شيئين وإنما يقال الحجر الأسود ويقال الركن. يأتي التعبير عنه بالحجر وهو تقبيله واستلامه ويأتي باستلام الركن فيعبر عنه بهذا ويعبر عنه بهذا. فإذا ذكر اللفظين ليس للمغايرة إلا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. المعنى واحد وأما اللفظ فهو مختلف فليس شيئين وإنما هو شيء واحد. قد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو ممن اختلط والذي روى عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط. والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه وفيه هذا الرجل وقال إن يعني إن وكذلك الحافظ بن حجر قال إنه طريق قد يقوى بها في صحيح ابن خزيمة. والطريقة التي في صحيح ابن خزيمة فيها رجل آخر لم يعرف بالسماع منه قبل الاختلاط لأن الذين روى عنه قبل الاختلاط محصورون. وهذا الذي ذكر يعني مع جرير بن عبد الحميد الذي سمع منه قبل الاختلاط بعد الاختلاط ما عرف منه سماع بعد قبل الاختلاط أي من عطاء بن السائب. فلا أدري يعني هل هناك شيء آخر غير هذا فيعني يقوى به الحديث أو أنه خاص بهذا الطريق التي فيها رجل مقرون بجرير يروي عن عطاء بن السائب وهو ليس معروفا بالسماع منه قبل الاختلاط. قال حدثنا قتيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وما سمع منه قبل الاختلاط معتبر وما كان بعد ذلك فإنه لا يعول عليه. وجرير من سمع منه بعد الاختلاط والذين سمعوا قبل الاختلاط سبعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب فإنه ذكر في آخرها أنه تحصل أن الذي سمع منه قبل الاختلاط ستة وذكر في كتاب نتائج الأفكار سابعا وهو الأعمش. والذين كانوا قبل الذين ذكرهم تهذيب التهذيب هم سفيان وزائدة وشعبة وسفيان وزائدة وشعبة وثلاثة آخرون ما تذكرهم الآن وفيهم الأعمش أيضا أو لا سمعوا قبل الاختلاط. زهير نعم معاوية زهير وسفيان وزائدة وعفان و شعبة معهم ما أدري ما أدري طيب عن عطاء بن السائب أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. ما أشار إليه من هذين الشاهدين ما يمكن يكون مظنة التحسين ما أشار إليه من هذين الشاهدين وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي هريره. لا بس يكون بس هل هو شوف اشكال الشارع كنا في لفظ اخر. عبد الله بن عمرو اللي سياتي الان. عبد الله بن عمرو حديثه الثاني الان سيذكره. حديثه سيذكره الان. سياتي؟ نعم. ايوه بلفظ. وابو هريره اخرجه ابن ماجه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاوض الحجر الاسود فكانما يفاوض يد الرحمن. هذا عن ابي هريره؟ ها؟ ابي هريره؟ نعم. بهذا اللفظ؟ هذا عند ابن ماجه. وش قال؟ من فاوض الحجر الاسود فكانما يفاوض يد الرحمن. ما قال في شيء؟ لا. ثم قال: وفي فضائل مكه للجندي من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه. هذاك اللي ان الله في الارض. اي. أقول فضائف لك اللي هو لعن العباس. قال: ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة: فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. واعلم أن لابن عباس حديثا آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان. له عينان بس إلى آخره. ما ذكر باقيه؟ ما ذكر باقيه؟ ما ذكر باقيه عندك؟ ثم قال لا ما ذكر هنا إلا سيأتي. نعم قال وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة. وحماد من سمع من عطاء قبل الاختلاط. هذا مختلف فيه. هذا ذكر الحافظ من حجر في ترجمته أنه من سمع قبل الاختلاط وبعده ولكن لم يتميز. حماد بن سلمة. أي حماد بن سلمة من سمع قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما كان قبل وما كان بعد فيكون يعني من جنس من سمع بعد الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. انتهى ما في الفتح. من الذي سمع قبل الاختلاط؟ حماد بن زيد. حماد بن زيد من سمع قبل الاختلاط. الحديث حديث ابن عباس يا شيخ بتمامه سيأتي في أواخر الحج ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر والله هذا هنا عندنا إيه في أواخر الحج والله لا يبعثنا في أواخر في أواخر إيش كتاب الحج لأنه في الباب رقم 113 احنا نقرأ الآن 49 والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. ثم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من قال ان الحجر ان الركن والمقام يعني هنا هذا التعبير جاء فيه التعبير بالركن ومعه المقام ولعل هذا هو الذي جعل الترمذي يعني يجمع بين ذكر الحجر وبين الركن وذكر الركن وذكر المقام مع ان الركن هو الحجر. الركن هو الحجر والحجر هو الركن لان الحجر في الركن الزاوية التي عند باب الكعبة. إن الحجر من الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة من ياقوت الجنة طمس الله نورهما طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لا أضاءتا ولو لم يطمس نورهما لا أضاءتا ما بين المشرق والمغرب. نعم. قال حدثنا قتيبة عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجاء رجاء أبي يحيى أبي يحيى هو ضعيف رجل الترمذي ضعيف أخرجه الترمذي. عن مسافع الحاجب عن مسافع الحاجب أخرجه مسلم ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي. نعم. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فيه يعني فيه هذا الرجل الضعيف الذي هو رجاء أبي يحيى. نعم رجاء أبي يحيى. والشيخ ناصر صحح الحديث أو حسنه لكن ما أدري وجه تصحيحه وتحسينه.

قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحجر. ويتبين من إطلاقات الترمذي رحمه الله في الكلام في الرجال يعني أن عباراته خفيفة يعني في الكلام في الرجال, يعني قلت كل ما فيه يعني فيه كذا تكلم فيه فلان, ما أنه يعني يكون أحيانا متروك كما مر بنا في بعض الحديث متروك وكلام فيه يقول كل ما فيه أو تكلم فيه فلان. فعبارات الترمذي رحمه الله يعني في جرح الرجال يعني خفيفة. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وهذا مثل قبله, صلى الظهر والفجر يعني وما بينهما, يعني صلى الظهر يعني ذكر البداية والنهاية, ذكر البداية والنهاية. وحديث جابر ذكر الأوقات الخمسة كلها وسردها. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الشاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مقسم. عن مقسم وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له البخاري. صدوق أخرج له البخاري. وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه تقدم ذكره. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها, وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. لكن كما هو معلوم الحديث الذي تقدم الحديث الذي في صحيح مسلم وكذلك في غيره مما في معناه شاهد له. قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني. علي بن المديني فقه أخرجه مسلم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير. قال يحيى. يحيى هو بن سعيد القطان فقه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها, وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. يعني فيكون المتكلم فيه من ناحية أنه ليس من مسموعاته لأنه خارج عن الخمسة, ولكن الحديث له شواهد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال لا, منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب منى مناخ لمن سبق, أي أنه ينيخ بها, وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به, لأن هذا من الأشياء المشتركة ومن المواضع المشتركة بين الناس, فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. والحديث في إسناده امرأة مجهولة فهو غير ثابت, ولكن معناه صحيح من ناحية أن من سبق إلى مكان هو مشترك بين الناس, فالذي يسبق إليه ويكون في موضع يكون أولى من غيره, هذا هو الأصل, ولكن الإسناد ضعيف. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن أبان. ومحمد بن أبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح مرة ذكره. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهذا قيل إنها زيادة, إسرائيل أو إسحاق. إسرائيل يعني أحدهما فيه زيادة عن إسرائيل هو ابن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم المهاجر. عن إبراهيم المهاجر هو صدوق لين الحفظ. صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن يوسف بن ماهك. عن يوسف بن ماهك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أمه مسيكة. عن أمه مسيكة وهي مجهولة لا يعرف حالها. لا يعرف حالها مجهولة الحال أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. ثم رجل أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. الصلاة بمنى تقصر، والرسول صلى الله عليه وسلم قصر يعني في منى قبل الحج وبعده، لأنه كان يقصر في اليوم التروية وكذلك في أيام التشريق وفي يوم العيد كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم بمنى، وكذلك كان يقصر في الأبطح قبل الحج وبعد الحج، ومدة مكثه في مكة 10 أيام في حجة الوداع وكلها كان يقصر، ولكنه لم يكن في مكان واحد وإنما كان متنقلا من مكان إلى مكان، وقد بقي في الأبطح 4 أيام قبل الحج، وفي منى في اليوم 8 وفي عرفة في اليوم 9 وفي يوم العيد وأيام التشريق يعني في منى، وبعد ذلك في الأبطح يعني تلك الليلة التي سافر في آخرها عليه الصلاة والسلام، فمكث 10 أيام وهو يقصر، وكان يقصر بمنى قبل الحج وبعده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين بمنى، يعني بالنسبة للرباعية. والمقصود من قوله ذكر الأمن يعني أن القصر وإن كان في الأصل شرع من أجل الخوف، إلا أنه استقرت الشريعة فيه في جميع الأحوال، لأن أصل يعني مشروعيته قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم، فجعل القصر مقيدا بالخوف. فهنا بين أن القصر حصل مع الأمن وبدون الخوف، وأن الناس آمن ما يكونون وأكثر ما يكونون وليس عندهم خوف، ومع ذلك كانوا يقصرون، فدل على أن القصر ليس مقيدا في حال الخوف، وإنما يكون في حال الخوف وفي حال الأمن. وقصره صلى الله عليه وسلم في منى قبل الحج وبعده إنما هو مع الأمن وبدون خوف. فذكر الأمن هنا إشارة إلى ما جاء في الآية من قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السريعي مرة ذكره. عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حارثة بن وهب. حارثة بن وهب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره. نعم آمن ما كان الناس وأكثره. يعني أن الأمن موجود والكثرة موجودة. أي. يعني الكثرة موجودة والأمن موجود. يعني فليس هناك خوف وليس هناك قلة. بل هم كثيرون والأمن يعني كثير حاصل. نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس. ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابن عمر وأنس مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث حارثة بن يواب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وهذا حديث مسعود فيه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقصرون الصلاة. أبو بكر قصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان صدرا من خلافته ثم إنه أتم رضي الله عنه فأتم باجتهاد منه. وكان بعض الصحابة الذين لا يرون الإتمام وإنما يرون القصر صلى وراءه ولم يخالفوه وإن كانوا يرون أن السنة إنما هي القصر وليست الإتمام ولكنهم تابعوا الإمام ولم يخالفوه. نعم. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا. والقصر للآفاقيين واضح وأما بالنسبة لأهل مكة ففي خلاف فمنهم من قال إنهم لا يقصرون لأن القصر إنما يكون في السفر وأهل مكة إذا ذهبوا إلى منى ليس عندهم سفر وكذلك مزدلفة وعرفة ليست مسافة سفر وليس لا يقصر فيها الصلاة لا تقصر فيها الصلاة. قال إلا من كان مسافرا قيل إن يعني إن المراد إلا يعني الاستثناء منقطع أي لكن من كان مسافرا هو الذي يقصر وأما أهل مكة فليسوا مسافرين فلا يقصرون فيكون الاستثناء على هذا منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه لأنه غير مستثنى منه. قالوا ويجوز أن يكون متصلا على معنى أن أهل مكة إذا كانوا جاءوا من سفر مثلا يكون واحد في الطائف مسافر ثم جاء ونزل إلى عرفة ووقف بها ثم مزدلفة ثم جاء إلى منى فإنه يقصر لأنه مسافر لا يزال مسافرا حتى يصل إلى مكة التي هي وطنه فيكون على هذا متصلا إذا كان من كان من أهل منى مسافرا بمعنى أنه في آخر سفره. قال أو يكون في أول سفره وهذا ليس المستقيم ليس الواضح أنه يكون في أول سفره لأن الإنسان عندما يذهب إلى الحج يعني سيرجع يصل عرفة ثم يرجع إلى مكة فليس متصلا بسفر ولكنه يتصور في المجيء إلى مكة من السفر فيأتي إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى فإنه يقصر حتى يصل إلى بلده وهو لم يصل إلى بلده فله أن يقصر في هذه الصورة. أما ما ذكرها الشارع من عن بعضهم من ذكر أنه يمكن أن يكون متصلا على اعتبار أنه بداية السفر فإن الإنسان الذي يحج سيرجع إلى مكة ما هو راح يوصل السفر سيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة ما في سفر لكنه يتصور بالنسبة لأهل مكة إذا كانوا قدموا من سفر وآخر سفرهم أنهم وصلوا إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى فإنهم يقصرون في منى لكونهم مسافرين. فبعض أهل العلم قال إن أهل مكة يقصرون والقصر إنما هو للنسك والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للناس في منى يا أهل مكة أتموا وإنما قال ذلك في مكة عام الفتح فإن قوم سفر ولم يقل في منى يعني شيء من ذلك فدل على أنه الحكم للجميع واحد وأنه من أجل النسك لا من أجل السفر. فلأهل مكة أن يقصروا إذا كانوا حجاجا، وأما من خرج منهم غير حاج يعني كان يكون يعني خرجوا عليه ثيابه يعني ليحجم أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يقصر لأنه لم يحصل منه النسك. قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصر الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحابك في الستة، وسفيان الثوري ثقة أخرج أصحابك في الستة، ويحيى بن سعيد القطان والشافعي ويحيى بن القطان ثقة، والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة، وإسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة من فقيه أخرجه أصحاب في الستة. ومالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة أيضا. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم أن في زيادة في الإسناد، لعله هذا الإسناد الأخير، لأنه في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. إيه في ذاك ما فيه؟ هذاك مباشرة إسرائيل عن إبراهيم بن هاجر. نعم. فالزيادة في ذكر إسرائيل. ذكر إسرائيل. في الترجمة التي مضت باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، جاءت أسئلة يقولون لماذا لا يكون الركن والركن اليماني؟ يعني جاء حديث، يعني حديث يعني بالإشارة يشير الترمذي إلى حديث آخر، وهو أن مسحهما الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا. لا بس هو أتى بأنهما ياقوتتان من الجنة، الركن يعني والمقام ياقوتتان من الجنة، ليس المقصود به الركن اليماني. بالنسبة للتصحيح أو تحسين الحديث، حديث جرير عن عطاء. نعم. يقول الأخ فضيلة الشيخ، حديث جرير عن عطاء تابعه حماد بن سلمة عن عطاء كما في رواية النسائي، فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث، إذ أن اثنين روي عنه، حماد سمع منه بعد الاختلاط وقبله، ووافقه كذلك جرير. جرير بعد الاختلاط، جرير بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وما دام أنه لم يعلم بأنه قبل الاختلاط فإذا يعني كأنه بعد الاختلاط، لأنه لا يعول عليه ما دام أنه لم يعرف أن السماع قبل الاختلاط، يعني ما يعضد أحدهم الآخر. لا، هذا الأخ جاب الستة، سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب، وأيوب الشخصية. نعم. ومن عداهم والسابع الأعمش. الأعمش نعم. ذكرها، أقول ذكرها الحافظ في نتائج الأفكار، وذكرها الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 660. والستة ذكروا في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب، قال فتحصل مما تقدم أن الذي سمعوا قبل الاختلاط ستة، هم فلان وفلان وفلان. يقول السائل، هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيف دائما؟ إذا كان إنه ما جاء إلا من طريقه، إذا كان ما جاء إلا من طريقه فإنه يكون ضعيفا، أما إذا وجد له ما يقويه فإن ذلك ينقله يعني عن الرد إلى القبول. يقول هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟ والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها، لأن هذا مثل ما قال مالك تصير العوضة، يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى تنسب إلي، حتى يقال هذه بناية فلان. يقول البعض تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسميته بالحطيم. هو جاء في هذا الحديث، أقول جاء لك في الحديث الحجر كيف يكون مبتدع؟ يعني هو تدع قوله إسماعيل حجر إسماعيل كون في ضعف الإسماعيل، هذا هو اللي مو صحيح، وأما كون حجر هذا جاء في الحديث. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.